أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القسم الثاني من مباحث التعارض ويرتبط بالتعارض المستقل. وتقدم سابقا أن التعارض المستقل عبارة ذلك التعارض والتنافي بين الدليلين بحسب مدلوليهما، بحيث لا يستطيع العرف أن يوفق بينهما، بل يرى أن التنافي بينهما ثابت ولا يمكن الأخذ بكليهما. هذا ما نسميه التعارض المستقل. هذا سير البحث. نريد باعتبار الأسبوع القادم نحاول ننهي من البحث أن لا نطول في الشرح ونطبق العبارة. خلاصة البحث أن الكلام في التعارض المستقر يقع طارة بإلحاظ نفس دليل الحجية، وأخرى بإلحاظ الروايات الخاصة. يعني طارة نبحث أن دليل حجية الأمارة ماذا يقتضي؟ هل يقتضي التساقط، أو أنه ماذا يقتضي؟ الترجيح أو التخيير. يعني لو خلينا نحن ودليل الحجية ماذا نقول؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني بعد الفراغ عن مقتضى القاعدة الأولية المستفادة من دليل الحجية، ما هو مقتضى الروايات الخاصة؟ هل التساقط أو الترجيح؟ إذا قلنا بالترجيح، ترجح بأي شيء؟ بصفات الراوي أو بالمدلول أو بشيء خارجي؟ هذا ما سوف يأتي البحث عنه في الأخبار الخاصة. إذن البحث الآن فيما تقتضيه طبيعة دليل الحجية. ماذا يقول؟ نتناول الآن التعارض المستقر الذي تقدم أن التنافي فيه بعد استقرار التعارض، يعني بعد عدم إمكان تمكن العرف من التوفيق بين الدليلين، أن التنافي فيه بعد استقرار التعارض يسري إلى دليل الحجية. إذ يكون، لماذا يسري إلى دليل الحجية؟ إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجية لهما معا، لأنه لم يتمكن من التوفيق بينهما. وسنبحث هنا حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجية، وبقطع النظر عن الروايات الخاصة التي عولج فيها حكم التعارض. وهذا معنى البحث عما تقتضيه القاعدة في المقام. والمعروف أن القاعدة تقتضي التساقط. المصنف هنا يريد أن يحقق هذه القاعدة. أنتم تقولون أن الأصل الأولي في المتعارضين ما هو؟ التساقط. حتى نصدق بأن الأصل الأولي هو التساقط أو لا، نريد أن نفهم منشأ هذا التساقط أو منشأ هذا الأصل الأول. قالوا فيه هكذا، أنه مثلا إذا ورد صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة، العرف هنا يرى أن التنافي بينهما مستقر، فلا يخلو الأمر من حالات الأولى أن نأخذ بهما معا، نأخذ بهما معا، وهذا مستحيل لكذب أحدهما حتما، ودليل الحجية لا يشمل الكاذب. فإذا لا يمكن أن يكون دليل الحجية شاملا لكلا المتنافيين. هذا الشق الأول. بعض الشق الثاني أن نقول بأن دليل الحجية يشمل هذا، يشمل وجوب صلاة الجمعة. هذا ترجيح بلا مرجح. ما دام المفروض أن الرواية الأولى تامة الاقتضاء سندا ودلالة، والرواية الثانية تامة الاقتضاء سندا ودلالة، فالعمل بإحدى الروايتين بعينها ترجيح بلا مرشح. هذا الشق الثاني إذا باطل. الشق الثالث أن يقال هكذا، أن نأخذ بأحدنا غير المعين، بمعنى ماذا؟ دليل الحجية يخيرنا بين إحدى الروايتين. هذا الاحتمال أيضا باطل. لماذا؟ لأن دليل الحجية ظاهر في الحجية التعيينية، عندما يقول صدق الثقة، لأنك اختار في تصديق الثقة، بل صدق الثقة على وجه التعيين. إذن هذه الشقوق باطلة، فإذا لا يمكن العمل بهما معا، ولا العمل بأحدهما المعين، ولا التخيير والعمل بغير المعين، فحينئذ يتعين احتمال الرابع، وهو عدم الأخذ بشيء منهما وهو المطلوب. فإذا ثبت أن دليل الحجية ما يقتضي سقوط كلا الدليلين عن الأخذ والعمل. المصنف يرى أنه هذا البيان جدا مختصر، يحتاج إلى أن نحقق هذه الشقوق وهذه الحالات الثلاث بطريقة أوسع، لأن ليس كل حالات التعارض المستقر تكون على نسق واحد. فلأجل ذلك يبدأ المصنف بالكلام عن كل حالة من هذه الحالات الثلاث. الحالة الأولى ما هي؟ أنه هل يمكن لدليل الحجية أن يقتضي العمل بكلا المتعارضين أم لا؟ شوف يقول: والمعروف أن القاعدة تقتضي التساقط، لأن شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين غير معقول. واضح لماذا؟ لأنهم متكاذبان، فيكون هذا من باب العمل بالنقيضين بالضدين وما شابه ذلك. وشمول دليل الحجية لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرشح، وشموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاد دليل الحجية العرفي. ليه؟ لأنه قلنا مفاد صدق الثقة، يعني كل ثقة صدقه، لأنك اختار في تصديق ثقة، صدقه في بعض كلامه ولا تصدقه في البعض آخر. لا ينطبق على مفاده العرفي، يعني مفاد دليل الحجية العرفي. ما هو مفاده العرفي؟ وهو الحجية التعيينية، فيتعين ماذا؟ التساقط. ونلاحظ من خلال هذا البيان أن الانتهاء إلى التساقط يتوقف على أي شيء؟ على إبطال الشقوق الثلاثة الأولى. فلأجل ذلك سوف نتكلم عن كل شق على حدة. الشق الأول وهو شمول دليل الحجية لهما معا، فقد يقال إن الدليلين المتعارضين، هذا على أنحاء التعارض المستقر، على أنحاء طارة يكون بين دليل قائم على حكم إلزامي ودليل قائم على نفي، كما لو ورد هكذا: صل الجمعة، وورد لا تصلي الجمعة، فأحدهما يدل على حكم إلزامي والآخر ينفي هذا الحكم الإلزامي. التفت، هذا يعني بهذا الشكل ينبغي أن تكون: الجمعة واجبة والجمعة ليست واجبة، لأن الجمعة واجبة والجمعة محرم، بل المدلول المطابقي ينفي الحكم الإلزام. فإذا ورد هكذا دليل: الجمعة واجبة والجمعة ليست واجبة، فهنا الشق الأول واضح الصحة، ما ذكر في الشق الأول واضح أن دليل الحجية لا يمكن أن يشملهما معا. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يشمل النقيضين، الجمعة واجبة والجمعة ليست واجبة تناقض، فلا يمكن لدليل الحجية أن يشمل أن يعني ما معنى دليل الحجية يشمل المتناقضين؟ يعني معنى ذلك أن وجوب الجمعة ثابت وعدم وجوبها ثابت، وهذا جمع بين النقيضين. إذن في هذا الاحتمال أو في هذا النحو الأول القضية صارقة، أن دليل الحجية لا يشمل العمل بالمتعارضين. واضح هذا النحو الأول؟ لذا يقول طارة يكون مفاد أحدهما إثبات حكم إلزامي ومفاد الآخر نفي حكم إلزامي. هذا النحو الأول. النحو الثاني وأخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصي. شوف هالعبارة مفاد كل واحد منهما حكم ترخيصي، هالعبارة ناقص، لنشوف هذا يشمل ما لو قلنا هكذا يستحب الجمعة ويكره الجمعة، وهذا في الحقيقة يرجع إلى النحو أول، لأن الكراهة بالدلالة الالتزامية تدل على عدم الاستحباب، فيكون أحدهما يثبت حكما والآخر ينفيه. لا، اجتماع النقيضين مستحيل، سواء كان إثبات وجوب ونفي الوجوب أو إثبات الاستحباب ونفي الاستحباب، لا فرق بينهم. فهذا ليس مقصود المصنف، يعني الجمعة مستحبة والجمعة مكروهة كلاهما حكم ترخيص، لكن ليس هو هذا المقصود. المقصود هكذا، الجمعة مستحبة ومثلا هكذا لا بأس بترك الجمعة ولا بأس بترك الظهر، هذا هو مقصود، لا بأس بترك الجمعة ولا بأس بترك الظهر، لا بأس يعني حكم ترخيص. يريد أن يقول بعبارة أخرى أنه أن كل واحد من الدليلين دل على حكم ترخيصي مع وجود علم إجمالي بكذب أحدهم. يعني لولا علمنا من الخارج أنه في كل يوم يجب خمس صلوات وأنه في يوم الجمعة يجب خمس صلوات إما الظهر من ضمنها وإما الجمعة، لما كان يوجد تعارض بين لا بأس بترك الجمعة ولا بأس بترك الظهر، ما في تنافي بين هذين. وهذا ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه، أن التنافي طارة يكون بالذات وطارة يكون بالعرض. بالذات مثل صلي ولا تصلي، بالعرض مثل صلي الجمعة وصلي الظهر، صلي الجمعة وصلي الظهر لا يوجد بينهما تناقض وتعارض بالذات، لكن بالعرض لأن قام الدليل على أنه لا يجب في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات صار بينهما تعارض، وإذا لا يوجد تعارض. كذلك في قولنا لا بأس بترك الجمعة ولا بأس بترك الظهر لا يوجد بينهما تعارض بالذات، يعني هذا مثل قولك هكذا لا بأس بترك شرب الماء ولا بأس بترك أكل الطعام، أين الطعام؟ لا يوجد. فلا بأس بترك الجمعة يعني الجمعة ليست واجبة والظهر ليست واجبة، ما هو المشكلة؟ المشكلة أنه قام الدليل الخارجي على أنه في اليوم يجب خمس صلوات، عندئذ صار هناك تعارض، وإلا بالذات لا يوجد بينهما تعارض، هذا يسمى بالتعارض بالعرض، واضح الفكرة؟ وإلا لا يوجد بينهما تعارض، هذا هو مقصود المصنف، وإلا عبارته مطلقة كل حكمين تركيسيين، لا الأمر ليس كذلك، لا بأس بترك شرب الماء ولا بأس بترك الطعام، لا يوجد بينهما تنافس، فلا بد أن يقوم دليل خارجي على بطلان واحد، حينئذ يكون هناك تعارض، واضح العبارة؟ لذا يقول وأخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا، وثالثة يكون مفاد كل منهما حكما إلزاميا، مثل ماذا؟ الجمعة واجبة والجمعة محرم، إلهما حكم إلزام، أو ليس من الضروري بهذا الشكل، الجمعة واجبة والظهر واجب، يعني مثال الأول الجمعة واجبة والجمعة محرمة مثال على التعارض بالذات، الظهر واجبة والجمعة واجبة هذا مثال على التعارض بالعرض، ليه؟ لقيام الدليل على أنه أكثر من خمس صلوات لا يجب، فلا يعقل أن تكون الظهر واجبة والجمعة واجبة، لولا ذلك الدليل، لولا ذلك الدليل لما كان هناك تعارض بينهما، كنا نأخذ بهما معا ونقول يجب عليك أن تصلي الظهر وأن تصلي العصر. يقول ففي الحالة الأولى، الحالة الأولى مثل ماذا قلنا؟ الجمعة واجبة والجمعة غير واجبة، يستحيل شمول دليل الحجية لهما، لأنه يؤدي إلى تنجيز حكم إلزاميا والتعبير عنه في وقت واحد، فليؤدي نقول اجتماع نقيضين. وفي الحالة الثانية، ما هي الحالة الثانية؟ لا بأس بترك الجمعة ولا بأس بترك الظهر، يستحيل الشمول، ليه؟ لأدائه مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع. من هذه العبارة فهمنا الحالة الثانية، أنه وأحد الدليلين يرخص والآخر يرخص، متى يكون بينهما تعارض؟ إذا علمنا بالخارج بمخالفة أحدهما للواقع، واضح هذه العبارة؟ مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع، وفي الحالة الثانية يستحيل الشمول لأداء الشمول إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إذن أنت تعرف أنه في ظهر يوم الجمعة إحدى الصلاتين واجب، فلو شمل دليل الحجية لكلا الترخيصين ماذا يلزم؟ أنك خالفت التكليف المعلوم بالإجمال، لأنك تعرف في ظهر يوم الجمعة يوجد صلاة واجبة، فإذا أخذنا بلا بأس بترك الجمعة وأخذنا بلا بأس بترك الظهر، أدى شمول دليل الحجية لكلا الترخيصين هو أن ماذا؟ أن يرخصنا المولى في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة والمخالفة القطعية معصية، والمولى لا يرخص في المعصية. وفي الحالة الثانية يستحيل الشمول لأدائه إلى الترخيص في المخالفة القطعية لذلك الواقع المعلوم إجمالا. وأما في الحالة الثالثة، الحالة الثالثة ما هي؟ قلنا صلي الجمعة وصلي الظهر، فإن الحكمان الإلزاميان متضادين ذاتا، هذه العبارة تجعل الصورة الثالثة مختصة بالوجوب والحكم. انتبه جيدا للمطلب، شوي العبارات مشوشة، يعني في البداية قسم تقسيم عام يظهر منه شيء، وعندما بدأ يطبق يظهر شيء آخر. التفت الحالة الأولى، إذا نرجع قليلا إلى الوراء، الحالة الأولى ماذا كانت؟ أحدهما يثبت حكم إلزامي والآخر ينفي. هذا ينفي، ما معنى ينفي؟ إذا أخذنا به على إطلاقه يشمل صورتين. الصورة الأولى أن ينفيه بالمدلول المطابقي. كيف يعني ينفيه بالمدلول المطابقي؟ يعني يقول صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة، لا تصلي الجمعة، أو الجمعة واجبة، عفوا الجمعة واجبة والجمعة ليست واجبة. الدليل الثاني ينفي الوجوب بالمطابقة، بالصراحة الجمعة ليست واجبة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينفيه بالمدلول الالتزامي لا بالمدلول المطابق. مثل ماذا؟ الجمعة واجبة والجمعة محرمة. جمعة محرمة بالمدلول المطابق يدل على الحرمة، لكن لازم الحرمة عدم، لازم الحرمة عدم الوجوب. فالجمعة واجبة انتفت بالمدلول الالتزامي للجمعة محرم. إذن الحالة الأولى التي ذكرها المصنف أكرر ما هي؟ أحدهما يثبت حكم إلزامي والآخر ينفيه. نقول ينفيه بأي شيء؟ بالمدلول المطابق وبالمدلول الالتزامي. إذا قلنا فقط بالمدلول المطابق حينئذ الجمعة واجبة والجمعة محرمة لا تدخل. واضح ليش لا تدخل؟ لأن الجمعة محرمة تنفي الوجوب بالمدلول الالتزامي. إذن هذه الحالة الأولى. تعال إلى الحالة الثالثة. مفاد كل منهما حكما إلزاميا. مفاد كل منهما حكما إلزاميا. هذه تتصور على صورتين. الصورة الأولى الجمعة واجبة والجمعة محرمة، لأن الوجوب والحرمة كلاهما حكم إلزام. أيضا تشمل الجمعة واجبة والظهر واجبة، لأن الجمعة واجبة حكم إلزامي والظهر واجب حكم إلزامي. لكن الفرق بينهما في أي شيء؟ أن الجمعة واجبة والجمعة محرمة التعارض بينهما بالذات، بينما الجمعة واجبة والظهر واجب التعارض بينهما بالعرض. فإطلاق الحالة الأولى تتنافى مع إطلاق الحالة الثالثة، لأنه إذا أخذنا بإطلاق الحالة الأولى ماذا يدخل فيها؟ الجمعة واجبة والجمعة محرمة، لأن الجمعة محرمة ينفي الوجوب بالدلالة الالتزامية. وإذا أخذنا بإطلاق الحالة الثالثة أيضا يشمل الجمعة واجبة والجمعة محرمة، فحينئذ لا تكون الأقسام متباينة. لكن من شرح، من تعليق المصنف بعد ذلك ماذا فهمنا؟ أن الحالة الأولى مختصة بنفي الوجوب بالمدلول المطابق، والحالة الثالثة مختصة بأي شيء؟ مختصة بصورة التعارض الذاتي. نشوف ماذا مثلا الحالة الثالثة. وأما في الحالة الثالثة فإن الحكمان الإلزاميان متضادين ذات. متى يكون متضادين ذاتا؟ إذا كان الجمعة واجب والجمعة محرم. أما الجمعة واجب والظهر واجب في بينهما تضاد ذاتي؟ لا، وإنما التضاد بالعرض. واضح الكلام؟ كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة ودل آخر على حرمة الجمعة، فالشمول محال أيضا لأدائه إلى تنجيز حكمين إلزاميين في موضوع واحد. لكن شوف، وإن كانا متضادين بالعرض، مثل ماذا؟ مثل الجمعة واجبة والظهر واجب. هذا التضاد ماذا؟ في العرض. للعلم الإجمالي من الخارج، للعلم الإجمالي من الخارج بعدم ثبوت أحدهما، كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر، فلا استحالة في شمول دليل الحجية لهما معا، لأنه يؤدي إلى تنجيز كلا الحكمين الإلزاميين مع عدم العلم مع العلم بعدم ثبوت أحدهما ولا محظور فيه. كيف جينا؟ إذا وصلنا إلى هذه النتيجة في تحقيق دعوة أن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل كلا دليلين المتعارضين. توصلنا إلى النتيجة التالية: أن الدليلين المتعارضين طارد يكون تعارضهما على نحو النفي والإثبات، فالحق مع المشهور. دليل الحجية لا يشملهما ليه؟ استحالة اجتماع التنجيز والتعبير معا. الحالة الثانية: أن يكون دليل الحجية، أن يكون كل واحد من الدليلين مرخصا، مثل لا بأس بترك الجمعة ولا بأس بترك الظهر. وهنا أيضا دليل الحجية لا يمكن أن يشملهما لأنه يؤدي إلى الترخيص بالمخالفة القطعية كما تقدم. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون التعارض بالذات، مثل ماذا؟ الجمعة واجبة والجمعة محرمة. هنا أيضا الحق مع المشهور. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يكون دليل الحجية شاملا للوجوب وللحكم، لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين أو الضدين. هذه الحالة الأولى من هذه الصورة الأولى من الحالة الثالثة. الصورة الثانية من الحالة الثالثة أن يكون التعارض بماذا؟ بالعرض، التنافي بالعرض، لقيام دليل من الخارج على استحالة الجمع بين الدليلين، مثل الجمعة واجبة والظهر واجب. هنا قد يتوهم أن دعوى المشهور هنا باطل. ليه؟ باعتبار أن دليل الحجية يمكن أن يشمل وجوب الجمعة ووجوب الظهر، لأنه لا تنافي بينهما بالذات. فيكون نظير مثلا رواية دلت على حرمة لحم الأرنب ورواية دلت على حرمة شرب الخمر، لا محظورة في شمول دليل الحجية للمتعارضين بالعرض. غاية الأمر بعد شمول دليل الحجية للمتعارضين بالعرض، نعلم بعدم ثبوت أحد التكليفين من الخارج. فإذا ذات دليل الحجية لا مانع أن يشملهما، وبعد العلم من الخارج نعلم بأن أحد الدليلين لا يمكن، ليس بثابت ولا يمكن الأخذ به. ما رأيك أيها المصنف بهذا التوهم؟ يجيب عن ذلك أنه نحن في التعارض لا ينبغي أن نقتصر على المدلول المطابق، بل علينا أن نلحظ كل من المدلول المطابق والمدلول الالتزام. إذا اقتصرنا في المثال على المدلول المطابق، الحق مع المتوهم. المدلول المطابق للدليل الأول وجوب الجمعة، والمدلول المطابق للدليل الثاني وجوب الظهر، وهذان لا يوجد بينهما تنافي ولا محظور في شمول دليل الحجية. لكن إذا أخذنا بالمدلول الالتزام، والمفروض أن الأمارة حجة في مدلولها الالتزام وليست كالأصل، فحينئذ الدليل الذي يقول الجمعة واجبة مدلوله الالتزام ماذا؟ بعد ملاحظة أنه في اليوم لا تجب إلا 5 صلوات، ما هو المدلول الالتزامي؟ عدم وجوب لا الظهر محرم، عدم وجوب الظهر. إذن المدلول الالتزامي للجمعة واجب عدم وجوب الظهر، عدم وجوب الظهر مع الظهر واجب، ماذا يوجد بينهما؟ تنافي. من أي حالة؟ من الحالات الثلاث، من الحالة الأولى. لكن ماذا بين المدلول الالتزامي لأحدهما والمدلول المطابق للآخر؟ فيرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الحالة. وفي الحالة الأولى ثبتنا أن دليل الحجية لا يمكن أن يشملهما، واضح الكلام؟ فإذا اقتصرنا في النظر على المدلول المطابق الحق مع المتوهم، ولكن المفروض أن الأمارة حجة في مدلولها الالتزام، فحينئذ يقع التعارض الذاتي بين المدلول المطابق لأحد الدليلين والمدلول الالتزامي للدليل آخر. واضح هذه النقطة؟ يقول ولكن الصحيح أن هذا التوهم يقوم على أساس الاقتصار في النظر ملاحظة المدلول المطابق في مقام التعارض فقط، وهو خطأ، فإن كل من الدليلين المفروضين يدل بالالتزام على نفي الوجوب المفاد بالآخر، فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما والدلالة الالتزامية للآخر، وحجيتهما معا تؤدي إلى تنجيز حكم والتعبير عنه في وقت واحد، وهذا نفس ما ذكرناه في الحالة الأولى. يعني المصنف أرجع الصورة الثانية من الحالة الثالثة، أرجعها إلى أي حالة؟ حالة الأولى. فإن قيل اكتفت لهذا الإشكال، أنت تقول بأن تعارض استقر متى؟ عندما أدخلنا في الحسبان الدلالة الالتزام. يعني لو لم ندخل في الحسبان الدلالة الالتزامية لا يوجد تعارض، ويشملهما دليل الحجة. في المثل اللبناني يقول الباب الذي يأتيك منه شنو؟ باب اللي يأتيك منه الريح سده واستريح. لأن المشكلة جاءت من المدلول الالتزام، فحينئذ فلنسقط الحجية فقط في المدلول الالتزام، نقول صح الأمارة حجة في مدلولها الالتزام إلا إذا كان في تنافي، فيسقط المدلول الالتزام، ونأخذ بالخبرين في مدلولهما المطابق. واضح الإشكال؟ لذا يقول فإن قيل هذا يعني أن المحظور نشأ من ضم الدلالتين الالتزاميتين في الحجية إلى المطابقيتين، فيتعين سقوطهما عن الحجية لأنهما المنشأ للتعارض، وتظل حجية الدليل المطابقية في كل من الدليلين ماذا؟ ثابت. واضح الإشكال؟ انتبه جيدا، يجيب المصنف عن هذا الإشكال، دعنا نكتبه حتى يطلب أكثر. الجمعة صلي أفضل. صلاة الجمعة لها مدلول مطابق ومدلول استدامة. مدلوله المطابق ما هو؟ صلاة الجمعة وجوب الجمعة، صحيح؟ مدلولها الالتزامي عدم وجوب الظهر. صلاة الظهر كذلك وجوب الظهر عدم وجوب الجمعة. فكرة جيدة. نحن نسأل أين وقع الطهارة؟ بين المدلول المطابق الأول والمدلول المطابق الثاني وقع طهارة؟ لا، وجوب الجمعة ووجوب الظهر لا مانع منه. إذا التعارض أين وقع؟ بين المدلول الالتزامي الأول والمدلول المطابق للثاني. بين المدلول الالتزامي للأول والمدلول المطابق للثاني، يعني بين عدم وجوب الظهر هو مدلول الالتزامي لصلاة الجمعة، وبين وجوب الظهر الذي هو مدلول الالتزامي لصلاة الظهر. وكذا الحال، وقع التعارض بين المدلول المطابق للأول والمدلول الالتزامي للثاني. أنت قلت في الإشكال ماذا نفعل؟ نرفع اليد عن المدلولين الالتزاميين. نقول ليش؟ التعارض بين ماذا وماذا؟ بين مدلولين التزاميين أو بين مدلول مطابق ومدلول التزام؟ بين مدلول مطابق ومدلول التزام. فإذا المشكلة جاءت من المدلول المطابق ومن المدلول التزام، فإذا يجب عليك أن ترفع اليد عن المدلول المطابق والمدلول الالتزامي معا. ويوجد عندنا هنا تعارضان. التعارض الأول بين المدلول المطابق للأول بين المدلول المطابق للأول والمدلول الالتزامي للثاني فيسقطان. ويوجد تعارض آخر بين المدلول الالتزامي للثاني والمدلول المطابق للأول فيسقطان، فيسقط كل الدليل فلا يبقى شيء. لا معنى إذا كانت المشكلة جاءت من طرفين، لا معنى لرفع اليد عن طرف دون طرف. واضح الكلام؟ يقول: كان الجواب أننا نواجه في الحقيقة معارضتين ثنائيتين، والدلالة الالتزامية تشكل أحد الطرفين في كل منهما، فلا مبرر لطرح الدلالة الالتزامية إلا التعارض، والتعارض ذو نسبة واحدة إلى كلا الطرفين المتعارضين، إلى كلا طرفين المعارضة، فلا بد من سقوط الطرفين معا. واضح صار الجواب؟ فإن قيل هذا محاولة أخرى للدفاع عن أصل الفكرة. أصل الفكرة ما هي؟ أن نرفع اليد عن المدلول الالتزامي فقط. هذا يريد أن يدافع عن هذه الفكرة. يقول: أنت قلت صح، المعارضة ثنائية بين المدلول المطابق لصلاة الجمعة والمدلول الالتزامي لصلاة الظهر، فيجب إذا أردت أن ترفع اليد يجب أن ترفع اليد عن كلا الطرفين، لا مبرر لرفع اليد عن الدلالة الالتزامية دون مطابقين. هكذا وصلنا إلى هذه النتيجة، لا مبرر. هذا يقول لك: لا، ليش يوجد عندي مبرر؟ أنت تقول لا مبرر، لا مرجح، يعني عندي مرجح. ما هو هذا المرجح؟ نقول بأن الدلالة الالتزامية ساقطة على كل حال. كيف؟ يقول: لأن لا يخلو إما أن ترفع اليد عن المدلول المطابق لكلا الدليلين فإذا رفعنا اليد عن المدلول المطابق لكلا الدليلين يجب رفع اليد عن المدلول الالتزامي لتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. فإذا أسقطت الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الالتزامية. فإذا سقطت الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الالتزامية. وإذا قلت لا نبقي الدلالة المطابقية فقط نسقط الدلالة الالتزامية، أيضا الدلالة الالتزامية ساقطة. فالدلالة الالتزامية على كل حال ساقطة، بينما الدلالة المطابقية ليست على كل حال ساقطة. يعني التفت بعبارة أخرى، أنت أمام علاجين. العلاج الأول أن ترفع اليد عن الدلالة المطابقية. إذا رفعنا اليد عن الدلالة المطابقية سوف تسقط بتبعها الدلالة الالتزامية. هذا العلاج الأول. العلاج الأول أدى إلى سقوط الدلالة الالتزامية أو لم يؤدي؟ أدى. العلاج الثاني أن لا نحافظ على الدلالة المطابقية ونرفع اليد عن الدلالة الالتزامية. أيضا هذا العلاج أسقط لنا الدلالة الالتزامية. فالدلالة الالتزامية بأي علاج كانت هي ساقطة، بينما الدلالة المطابقية لا تسقط إلا بالعلاج الأول، أما بالعلاج الثاني لا تسقط، لأنه إذا سقط المدلول الالتزامي ليس من الضروري أن يسقط المدلول المطابق، لأن التبعية من جهة هذا الطرف لا من الجهتين. واضح المطلب؟ فإن قيل المبرر لطرح الدلالة الالتزامية خاصة دون المطابقية أنها ساقطة عن الحجية على أي حال، سواء رفعنا اليد عنها ابتداء أو رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقيتين، لأن سقوط المطابقية عن الحجية يتبع سقوط الالتزامية. فالدلالة الالتزامية إذا ساقط عن الحجية على أي حال، إما سقوطا مستقلا إذا رفعت اليد عنها مباشرة، وإما سقوطا تبعيا إذا رفعت اليد عن الدلالة المطابقية. ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية. واضح الدفاع؟ يقول أنتم اشتبهتم، نحن نؤمن أن الدلالة المطابقية الدلالة الالتزامية تابعة لأي شيء؟ للدلالة المطابقية. لكن الدلالة الالتزامية تابعة لدلالتها المطابقية لا لدلالة مطابقية أخرى. مثلا زيد كثير الرماد، المدلول الالتزامي لهذا ما هو؟ أنه كثير. فالكرم تابع لأي شيء؟ لكثرة الرماد. وإذا قال شخص جئني بدواتر تدل بالدلالة الالتزامية على أن جئني أيضا بريشة، صحيح؟ هذه جئني بريشة مدلول التزامي تابع لأي شيء؟ لكثرة الرماد. وإن كانت كثرة الرماد مدلول مطابقي، لكن ليست مدلول مطابقي لهذه الدلالة الالتزامية. ما نحن فيها هكذا، دلالة الالتزامية الأولى في صلاة الجمعة ما هي؟ عدم وجوب الظهر. عدم وجوب الظهر تابع لمن؟ لوجوب الجمعة، هو مدلوله المطابق. وعدم وجوب الظهر يعارض أي شيء؟ لا يعارض وجوب الجمعة، بل يعارض المدلول المطابق لصلاة الظهر اللي هو وجوب الظهر. فإذا سقط وجوب الظهر لا يلزم سقوط عدم وجوب الظهر، لأنه ليس تابع له. واضح؟ لذا يقول كان الجواب أن الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية تعارض الدلالة المطابقية للدليل الآخر، وهي غير تابعة للدلالة المطابقية في الدليل الآخر في الحجية، ليدور أمرها بين السقوط الابتدائي والسقوط التبعي. فلا معين لحل المعارضة بإسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصة. انتهى. بحمد الله تعالى انتهينا من الشق الأول. ماذا كان الشق الأول؟ أنه لا يمكن الأخذ مصنف تدري النتيجة التي وصل إليها. هذا مثل نفتح ليلا نهارا فقط. يعني هو قال يوجد كم شق، كم حالة، ثلاث حالات. يعني هكذا صار. يقول نريد أن نعرف مقولة المشهور صحيحة أو لا. يوجد ثلاث حالات، أما في الحالة الأولى فصحيح، وأما في الحالة الثانية فصحيح، وأما في الحالة الثالثة فصحيح. هذا نعم نفتح ليلة النهارة فقط. والحمد لله رب